المسألة إيه واحدة واحدة كده بس غير مرتب، إنما الهدف ألا نحصله درسا علميا، إن هدفي بحول الله تعالى وقوته أن نأخذ كلاما نحاول ونجتهد أن ننفذه في صلواتنا، هذا هو المطلوب. يعني ليس المطلوب الآن درسا منمقا بالألفاظ والمحسنات البديعية وكلا، بل المطلوب الآن هو بيان معاني تستقر فعلا في القلوب، وسنكررها مرات ومرات بإذن الله حتى يستطيع كل منا أن يصلي فعلا صلاة حقيقية وأن يجرب. وإذا انتهينا من هذه الدروس، هل كل الحاضرين سيخشعون في صلاتهم؟ هل كل الحاضرين سيفعلون ما وعدناهم به؟ كلا وألف كلا، ولا أطمع في ذلك أبدا، ولكن هي أو هو جهاد، يعني هنبقى في صلاة وجهاد، في صلاة وفي جهاد. ما هو هذا الجهاد؟ مجاهدة النفس في ذات الله تعالى أثناء الصلاة، جهاد شرس بينك وبين عدو الله، منازلة أعشارها أم على ثمانية أعشارها أم على سبعة أعشارها وهكذا، المعركة بينك وبين الشيطان. قد يستمر الجهاد هذا بينك وبين نفسك وشيطانك وهواك في الصلاة سنة أو سنتين أو 10 سنوات، المهم أنك قبل أن تموت تعرف كيف تصلي وكيف تحضر قلبك وكيف تخشع لله، هذا هو هدفك. مش مسألة بس دروس وكتب موجودة نستطيع أن نقرأ منها والعبارات منمقة، لكن أنا عايزين معاني تستقر في الداخل، وسأكثر من ضرب الأمثلة إن شاء الله حتى تستعين بها على أن تقيم الصلاة. فيعني ما حدش يستعجل أو يستطيل الكلام في جزئية مثل أو يتعجل يقول خلص أو لا، أنت بس عليك إيه؟ أن تتشرب ما يلقى عليك، وأن تحاول قيام الليل من الآن لكي تجرب جهادك لنفسك ولهواك ولشيطانك في الصلاة، هل أنت هتفلح ولا لا؟ يعني أنت ناوي تكون من الفالحين ولا لا؟ اللي عاوز يبقى مفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تريد أن تكون من المفلحين، إذا لابد أن تكون من الخاشعين، لا يمكن أن تفلح أبدا إلا أن تكون من الخاشعين. كيف تخشع؟ عشان هتسمع الدرس ده وتفهمه؟ أبدا أبدا، وعشر سنوات وانت فاهم الدرس وما تخشعش ولا تفلح. لو المطلوب أنك تاخد المعاني تشربها وتعمل به، متى؟ مش هتستطيع الملاحقة أبدا للمعاني وتستحضرها مثلا في ايه؟ في صلاة المغرب اليوم مثلا، أو في صلاة العشاء، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما أنت عندك متسع في القيام، صلي ركعتين في القيام تأخذ فيما نصف ساعة مثلا، وعمل تعيد الآية مرة واثنين وعشرة والفاتحة، وتعيد التسبيحة مرة وثلاثين وخمسين، حتى إيه؟ تستقر معاني جواك واحدة واحدة، جهاد. وإلا فلن تتغير مهما استمعت إلى هذه الدروس. وتقوى الله بوجه عام هي تحصل لك كل الخير، تقوى الله تحصل لك كل الخير. لا يظنوني بحاجة إلى ذكر تعظيم قدر الصلاة، وكتاب مصنف اسمه تعظيم قدر الصلاة لمحمد ابن نصر المروزي، وهو من سلف الأمة الكرام، والكتاب يذكر كثيرا جدا عن تعظيم الصلاة، ولا أظنني بحاجة إلى ذكر هذا لأنكم تعلمون قدر الصلاة. مثال، تعلمون أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. هل كل كل منا خرج من المسجد وقد كفرت صلاته وسيئاته؟ كلا، ما كانش يبقى ده حالنا، لأن الصلاة المكفرة دي لها شروط. هي الصلاة أنت بتصلي بخشوع، التي أقمتها أي أتيت بها قائمة. عارف يقول لك اوزن الذبيحة دي قائمة، أي ما كله شامل كله، أي ما فيش حاجة ناقصة منها خالص، حتى بشعرها وجلدها اللي كوزينه كده قائم. أتيت بالصلاة قائمة تامة الركوع والسجود والقيام والقراءة والخشوع، هو ده الصلاة المكفرة. الصلاة المكفرة مش أي صلاة، صلاتنا دي مكفرة اللي احنا شغالينها دي؟ كلا، إنما الصلاة اللي هي بقى الصلاة كصلاة الأصحاب هي دي اللي بتكفر الخطايا والذنوب، وهي دي اللي بتخلي الإنسان يترقى ويفلح وينجح ويطلع من الصلاة كأن أحمالا ثقيلة جدا ألقيت من على عاتقه، ويشعر وأصبح خفيفا نشيطا للعبادة، مش فرق تعبان وقرفان يقول لك يا روح نستريح بقى، ده أضاعوا الصلاة. ده بقى اللي بينطبق عليهم إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني الفرق كبير أوي بين أرحنا بها يا بلال وبين الذين يقولون أرحنا منها. المحبون يقولون هيا بنا نصلي لنستريح بها، يعني المصايب والهموم والغم والكرب، طب يلا نصلي بقى عشان نستريح، عشان نرفع الهموم والغموم والكروب دي. فالصلاة المكفرة هي الصلاة التامة، وتكفير الصلاة للسيئات بحسب تمامها. يعني يخرج من الصلاة كده مستريح، السيئات اتشالت من عليه، البؤر الصديدية اللي هي المعاصي والذنوب اتشالت طلعت، هو ده اللي صلى، هو ده اللي مستعد بقى ينطلق بخفة ونشاط إلى الصالحات وإلى الطاعات. إنما واحد شايل 100 كيلو حديد حر، تقول له أخذ الخطوة السريعة سريع المرش يجري ازاي ده؟ ازاي؟ كيف يكون نشيطا؟ طب واحد دخل الصلاة وهي من المكفرات؟ لا، ده تكفير الصلاة للسيئات بحسب تمامها وقيامها وخشوعها إلى آخر. يعني مش محتاجين نذكر أن الصلاة هي من أفضل الأعمال، يعني الصلاة لوقتها أفضل الأعمال، الصلاة لوقتها. كل ما ورد في تعظيم الصلاة يراد به الصلاة التي أقيمت، يعني أتينا بها قائمة تامة الخشوع والركوع والسجود والقراءة، ولا لا؟ هي دي. كل ما يذكر عن تعظيم قدر الصلاة وعن فوائد الصلاة وعن أفضلية الصلاة مش مشروط ومقيد بإيه؟ بإقامة الصلاة. هل تجد وضعا في كتاب الله عز وجل، موضعا في كتاب الله فيه ذكر الصلاة بغير إقامة الصلاة؟ ها؟ لا تكاد تجد موضعا فيه الأمر بس إلا إيه؟ بإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالدروس دي محاولة نستعين بها بعد حول الله تعالى وقوته لكي نحسن الصلاة، لكي نقيم الصلاة. يعني نشوف بقى لنا كم سنة في الفقه، فقه الصلاة، كيف نصلي بالهيئات ونختلف بقى الإصبع كده يتحرك ولا لا، ونضع اليمنى على اليسرى ازاي، شوف بقى الهيئات. طيب كل ده ايه؟ مجرد عامل مساعد لإيه؟ للقلب الذي هو ملك الأعضاء، وهذا هو المطلوب. ولذلك كوسيلة إلى ذلك أن نبين المعاني والحكم كما يقول ابن القيم والأسرار. كلمة الأسرار دي أحيانا يعني بتؤدي إلى، خلينا كده في المعاني والإيه والحكم. نحن نعلم أن الصلاة تبدأ بالنداء. إن سمعت النداء فاذكر نداء يوم القيامة، إن سمعت النداء فاذكر نداء يوم القيامة. عليك أن تتخيل، مش كده ولا لا؟ ما فيش منادي من قريب ينادي يوم القيامة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ها؟ والتاني يوم يدعوكم فتستجيبون لحمده. عليك انك بقى تفتكر ساعة الأذان، تغمض عينيك تقول أيوة أنا الآن أدعى إلى الله، حقابل الرب ده، اضحك اللي حسألني يقول لي إيه، أنا هعمل إيه، هيفضحني بقى ولا هيعمل فيها ايه وهسألني عن ايه وانا هرد ازاي. لا تقول لي الحمد لله، ده احنا لسه ما جاش يوم القيامه. طب انت تستعد له؟ انت شوف بقى المساله ايه، هي معركه تخصك انت، مش ان هو درس علم زي الدروس السابقه تسمع هنا وتفوت من هنا انت حر. فالمساله لازم درس عمل، بس عمل هتصلي ليك ازاي؟ يعني واحد هيصلي للتاني ازاي؟ هو ده بيان هيئات، يعني مش دروس، بيان هيئات، بيان لك انت. انت هتبدا بايه؟ بالنداء. اول ما تسمع النداء على طول يرد في بالك النداء يوم القيامه، وشوف هتعمل ايه، وتبقى انت مستعد قد ايه، وكيف تكون فقيرا الى الطاعات والى تقوى الله كاستعداد لهذا النداء يوم القيامه. ثانيا، كونك تخشع في الصلاه ذلك من فضل الله عليك، ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا واتاهم تقواهم. يعني تقواك في الصلاة وخشوعك في الصلاة ما تفيدش انت شاطر وفهلوي، مش عن شطارة وفهلوة الكلام ده، لا، ده منة من الله عز وجل. ربنا بيمن على فلان فرزقه الخشوع في الصلاة، واقف عمال يبكي ويتضرع وحاضر أوي، واللي جنبي منه اقول لك هو جدع، ده جرى له ايه؟ هو وضع منه ايه؟ هو صرخ منه ايه؟ هو عنده مصيبة ولا حاجة ولا ايه؟ ده ده الوضع الطبيعي خالص اللي بتقف في الصلاة كده، من الله عليه بخشوع. واللي اصل اتسرق، طب ما يجراش حاجه، جات له مصيبه يعني احضرت قلبه في الصلاه، طب ما افضل هذه المصيبه، نعمل مصيبه في الحاله دي اللي هتجيب ربنا. وبلونهم بالحسنات ايه والسيئات لايه، ها لعلهم ايه، مش ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالحسنات والسيئات عشان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بالسيئات حتى اللي هي المصائب عشان نعمل ايه؟ نتضرع ونرجع الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. فأمن الله على رجل فخشع في الصلاة، فالخشوع في الصلاة منة ونعمة. طيب ليه ما بتحصلش عليها من ربك؟ ما بتسألش الله ليه الخشوع؟ في حد فيكم بيطلب خشوع على الصلاة؟ لا، ده انت ضمن الخشوع في جيبك، عشان كده ما عندكش بقفش ساق خشوع، دي الكارثة بتاعت رقم واحد الدعاء. طب الدعاء هيقبل ازاي وانت عمال تحارب الله ورسوله وتشاكك الله ورسوله؟ يقبل دعائك ازاي؟ استعد. استعد ازاي؟ الاستغفار. اوعى تنسى بقى. يبقى منذ خرجت منذ توضأت منذ نويت الصلاة ان جاي تصلي، والاستغفار لا يغادر لسانك، ولكن الاستغفار يحتاج الى استغفار، اي استغفارنا الان يحتاج الى استغفار، لان يدوب انت حافظ الصيغة وبس، وقلبك مشغول يعني قلبك غير حاضر في الاستغفار، فما فائدته؟ مفيش فائده. لا، انت وانت جاي عمال تعمل ازاي؟ بتذكر كانك جاي ليوم القيامه، كل وقت وكل صلاه عليك ان تذكر هذا. طب واحد نسي يذكر الكلام ده في العصر يذكره في المغرب، طب نسيه في المغرب يذكره في العشاء، طب نسيه اليوم يذكره غدا، نسيه هذا الشهر يذكره الشهر المقبل، الى ان تلقى الله عز وجل. استعداد للصلاة بالاستغفار، الاستعداد للصلاة بإيه؟ بالاستغفار، لأن الاستغفار بيعمل إيه؟ يزيل الأحمال ويزيل الحجب اللي هي موجودة بينك وبين الله بآثام ذنوبك ومعاصيك. احنا عارفين الذنب مأخوذ من الذنب، إيه الذنب؟ ديل. وهل الإنسان له ديل؟ أيوه له ديل. الإنسان له ديل؟ المعصية بتعمل ديل، مش الإنسان مكرم بغير ذيل؟ بس المعصية بتخلي له ديل. الذيل ده طب هو فين؟ هو أنت لازم تشوفه؟ الذيل ده يجر ثلاثة مصائب، مصيبة في الدنيا ومصيبة في الدين ومصيبة في الآخرة، أو مصيبة في القدر الكوني ومصيبة في التشريع ومصيبة في الإيه؟ في الجزاء، يعني تحرم من جزء من ربوبية الله عز وجل. يعني إما مصيبة في الدنيا، فلوس تحترق، امرأة تتعبك، ها؟ زملاء في العمل يهينونك، مصائب في الدنيا بقى، تعرضت لأي إهانة وأنت تسير في الطريق، هذه مصيبة في الدنيا سببها إيه؟ الذنوب والمعاصي. وبعدين مصيبة تانية في الدين، إيه مصيبة الدين دي؟ عمال تقرأ الفاتحة مش قادر تفهم فيها شيء، هذه مصيبة في الدين. أنت عايز مصيبة أكتر من هذا؟ مصيبة في الدين، تستمع إلى القرآن فلا تخشع، مصيبة. تسجد لله فلا تخشع، مصيبة. تحاول أن تخشع فلا تخشع. أي مصيبة، كل ده مصيبة فين؟ في الدين. ونحن نعلم أن مصيبة الدين أشد مرات ومرات من مصيبة الدنيا، لأن مصيبة الدنيا قد تجر الإنسان إلى الله عز وجل، وهو ده المطلوب، وتكفر السيئات وتحط الخطايا، ولا لا؟ إنها مصيبة الدين دي بترتب عليها مصيبة ثانية وثالثة ورابعة. تسلسل مصائب الدين تسلسل. خلي بالك إيه تسلسل يعني؟ نعرفين في قاعدة في الشرع بتقول السيئة بتجيب إيه؟ سيئة والحسنة بتجيب، اعرفها كده بس خلاص، اعرفها. ياما يعني استدللنا على ذلك بالآيات. فدي قاعدة عريضة، السيئة في الدين يترتب عليها إيه؟ يعني كونك تعصي الله بيترتب عليها أنك أن يمهد لك السبيل لمعصية إيه؟ أخرى، والمعصيتين يمهدان لما إيه؟ لمعصية ثالثة. إيه اللي حيقطع التسلسل ده؟ ذكر الله عز وجل والتوبة والاستغفار والندم. طيب غفلت وسهوت، وده اللي حاصل، يوم برحمة الله عز وجل يقطع هذا التسلسل. أي شيء؟ إيه هو؟ الصلاة. دي من نعمة الله علينا ولا لا؟ الصلاة بتقطع التسلسل ده، أنها هتدي لك حسنات تمحو إيه؟ هذه وتكفر السيئات دي. بس الصلاة اللي بتكفر مشروطة، مش عارفين نصلي احنا. الصلاة اللي بتكفر دي صلاة ايه؟ زي ما هنقول، انت هتسمع ان شاء الله هتعرف. يعني انت في الاخر بقى، انت بقى عليك ان تقرر لنفسك هل كنت تصلي ام لا بعد ان تستمع. بس هقول بناخدها واحدة كده واحدة. فاخواننا ايه الذنب؟ من الذنب ثلاث مصائب في الدنيا، ومصيبة في الدين، ومصيبة فين؟ في الجزاء، اما في الدنيا واما في القبر واما في ها؟ في يوم القيامة. فأنت لا تخشع في الصلاة، مصيبة في الدين بسبب أي شيء؟ المعاصي والذنوب. طب أنا عاوز المصيبة دي ما تحصلش في الدين، أريد أن أخشع في الصلاة. كيف؟ إذا ما السبب؟ معاصي وذنوب ولا لا؟ طيب ما نشيل المعاصي والذنوب دي، أقص الدين ده بمقص عشان المصيبة بتاعت الدين دي ما تخبطش فيها، وأستطيع أن أصلي وأن أقيم الصلاة. فكأن لي بقص هذا الذيل. ازاي نقص الذيل ده اللي جرر لي ثلاث قنابل؟ قنبله هتنفجر في دنياي، وقنبله هتنفجر في ديني، وقنبله هتنفجر في الجزاء في القبر ويوم القيامه، وايضا بعض الجزاء في الدنيا. يعني هو الاستغفار يعني طلب قص الذيل ده، طلب قص الذنب. والله هو ده معناه والله. وهو المغفره ايه والغفار ايه؟ هو ده قص الذنب ده. الذنب ده اللي جار وراه ثلاث مصايب لك، بس انت مش شايف. انما انت لو تشوف بس الغيب بيمشي ازاي، تعرف ان المصايب المعاصي اللي بتعملها هي اللي بتجيب لك الثلاث ايه ديول دي، او الثلاث قنابل دي من نفسك انت. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت، وكتير قوي ربنا بيعفو عنه ويفوته، يتجاوز عنه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى مطلوب انت جاي للصلاه الاستغفار الاستغفار الاستغفار الاستغفار. ليه؟ عشان تشيل ايه الذنوب، عشان تدخل الصلاه تحصل على نعمه الله في ايه في الخشوع فين في الصلاه. ادي اول حاجه. بس الاستغفار لا، الصدقه. الصدقه تصدق ما استطعت الى ذلك سبيلا قبل الصلاه. شيخ الاسلام ويزيد بن حبيب وغيرهما كثير من السلف، يعني يزيد بن حبيب كان يتصدق ولو ببصله قبل الصلاه، ولو ببصله. ولماذا الصدقة؟ انت عارف يعني الصدقات بتعمل ايه؟ بتشيل خطايا وذنوب ولا لا؟ هو عايز يخشع في الصلاة وعايز يفتح عليه في المعاني، عايز يفتح عليه. يعني ايه سبحان ربي الأعلى؟ يعني ايه سبحان ربي العظيم؟ دي معناها ايه دي؟ يعني ايه الأكبر طيب؟ والعظيم يعني ايه؟ والأعلى يعني ايه؟ والسلام كلام بقى، والقرآن معناه ايه؟ طب يعني ايه الثناء والمجد والحمد يعني ايه؟ كلام ده كله ده. وبعدين هل حيمل صلاة بعد صلاة بعد صلاة بعد صلاة؟ يمل بقى يعني ينشط كده مثلا يوم أو يومين أو عشرة وبعدين كده خلاص ينسى المعاني؟ طب ازاي نخسر؟ لا، هيرجع للمصيبة في الدين تاني. يبقى عليك ان هو تستمر في ايه؟ في الاستغفار واخراج الصدقات قبل الصلاة، وبنية ان ترزق الخشوع في الصلاة، ولو بربع جنيه ولو ببريزة. واحد يقول لك معيش فلوس وانا فقير، الكلمة الطيبة صدقة يا شغلانة. يعني واحد المسلم مثلا اعتدى عليك، رش عليك ما انت جاي للحاجة، ما وانت عارف ان رجل مسلم بس انا خلاص اديك بت ايه تتبرع بذلك وتتطوع لذلك وتتصدق بذلك على هذا المسلم. هذه صدقه. إماطة الاذى عن الطريق ايه صدقه. اسباب بقى طبعا انا اعود للكلام ده تاني مش هيبقى تكرار هيبقى تفصيل ان شاء الله. يبقى مساله استعداد للصلاه دي ان ده بادئ ادي بادئ كده ان ده رزق من الله. تحصل على الرزق ازاي وانت في بلاوي حيش رزق عنك في حجب تخانتها 100 كيلو متر واكتر حيش عنك الفضل ده من الله سبحانه وتعالى مش هتخشع في الصلاه وتجاهد وتجاهد وبرضه قلبك كما هو غافل لان المعاصي والذنوب تحول بينك وبين الخشوع. امال ايه؟ طب ايه الحل؟ بتستعد شوف الاستعداد شوف الحرب بقى جايه ازاي. ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له ايه ما هو الخروج للقتال تماما زي الخروج للصلاه هي شيء واحد هي شيء. ولذلك مثل الذين ينفقون اموالهم في ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من ايه من انفسهم. شيخ الاسلام يشرح يقول تثبيتا من انفسهم في اخراج المال كالتثبيت عند القتال بالضبط تثبيت القوه والمكنه. فاللي بيقاتل مطلوب أن يتثبت ويثبت وأن تثبت قدماه ألا يولي العدو دبره ألا يفر وينهزم يقف ثابتا مهما كانت الأسلحة التي تأتي إليه مهما كانت بارقة السيوف من فوق رأسه فهو ثابت. فالقوة والمكنة تتقدم بالقوة وإلى الأمام في جيش المسلمين إلى جيش الكافرين ليقاتلهم بشجاعة. ودي العملية مسألة ما هي سهلة لي ده تثبت أقدامنا ده وإلا يفر يتعرض لغضب الله عز وجل. كذلك الصلاة بالضبط وكذلك الصدقات كل ده تثبيت من الإنسان. الإنسان يوقف إيه يجي يخرج الجنيه يقول لا خليه 50 قرش لا خليه ربع جنيه. طب المرة الجاية بقى طب ما الاقي واحدة فقر منه وانت كل ده عايز تهرب منين؟ ده مش تثبيت دي زلزحة وزلزلة والعياذ بالله تعالى عن مقام التثبيت. انما لما بطلع ارجو بذلك تثبيت الله هو تثبيت من نفسي لنفسي. فانت عايز تحصل على الخشوع في الصلاة وعايز تحصل على التثبيت والقوة والمكنة في الصلاة فبتستعد للصلاة. ايه الاستعداد؟ كيف الاستعداد؟ اول حاجة ان تذكر النداء يوم ايه؟ القيامة وتغمض عينيك وتبقى رايح كده وانت طالع انك هتعرض على مين؟ على ربنا. بس انت مش شايفه. بس هي مشكلة ان انت مش شايفه وانت عايز تشوفه في الدنيا ما تبقاش كويس لما تشوف ربنا هتعمل زي اليهود بقى انت تحدث نفسك بهذا عليك وانت جاي طول الطريق كده مش تبص لدي ولدي. وبعض الناس يقول لك شوف شوف ماشيه ازاي بنت شوف شوف قال يعني هو خليك في الموقف اللي انت بايله وهي راح النار انما انت راح فين يعني مات على ذات. فانت شوف بقى حد نفسك بايه انك رايح على مين انت راح تعمل ايه النداء يوم القيامه. واذكر موقف الصراط انت يا ترى انت هتعبر على الصراط كده ها تجر يدا وتعلق اخرى وتجر رجلا وتعلق اخرى هيحصل كده وتتكئ بوجهك على الصراط يا ترى هو ده وتقعد كم سنة في المعافرة دي. اذكر النداء وتقول ربنا ينادي لي هيقول لي ايه يا طالب ربنا هيعمل معايا ايه. فاذكر النداء بالاذان وانت جاي اغفر لي يا رب اغفر لي. يعني مكان اذا كانت الصيغ تؤدي الى الرتابة والروتين ما هو في بعض الناس ايه مثلا يحفظ سيد الاستغفار عشان هو حافظ الصيغة يقول لك ايه اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عمال يقول كده وعينه راح يمين وشمال لم يحضر قلبه منفع. طب يعني بلا اذا كانت الصيغه دي ازود بقى عليها ايه الصيغ الايه الشعبيه بتاعتنا هتقول يا رب يا رب انا تعبان انت يعني هتعذبني عذاب شديد قوي كده يعني حاجه من جواك انت عشان تبقى ايه تاليفك انت تاليفك انت للكلمات دي بتبقى طالعه من جوه هتؤثر عليك تاثيرا بالغا. ما بقولكش ما تقولش الصيغ بس عشان احنا مستوانا اسفل من الصفر ولا لا في وضع الحق برضو فانا عايزين نخلع بس من الصفر ده نطلع فوق الصفر شوي ونعمل ازاي يعني خليك بالاسلوب اللي يؤثر عليك انت في البداية تقول يا رب اغفر لي المسار ده انا دايرها ورا دي انا مش حملها انا يا رب وتعال تعيط كده تبكي وانت ماشي تقول يا رب انا اذنبي يا ده انت زي ما غفرتليش انا هضيع ده انا مفيش حد في العالم ده كله محتاج للمغفرة قدني وهشكرك يا رب شوقت كده انت جاي الكلام اللي هو بيطلع من القلب ده واخد بالك الكلام العادي ده هو ده اهم ما يكون بالنسبه للمستوى اللي هو تحت الصفر اللي هو مستوانا. بس ابدا معايا عشان تنفع يعني انا زي ما قلت لك مش مساله دروس وعبارات وبتاع لا يعني عايزين شيء عملي يستقر في القلب ولا ان شاء الله يعني الناس العامه والغلابه اللي هم ممكن ما يروحوش مدارس او ما بيقدرش يتابع يمكن يفهم اكتر باذن الله تعالى من صاحب الجامعه. المسألة ايه؟ انا بقول حاجات وجدانيات وشعور حاجة انت اللي هتطبقها بينك وبين ربك بس. لو انت جاي عمال تستطول يا رب انا راح اصلي، اكرمني بقى اكرمني بقى، ما تخلنيش، افتح عليا مره، طب اغفر لي، طب شيل كده. اصل انا هقول لك صيغه الاستغفار، انا عارف ان سهل الحفظ قوي وطول الصيغه، يا سلام، وقلبك يركن الى ان لسانك ايه يجيد الصيغه تماما وبالضبط النحو العربي، واخد بالك من قلبك يركن الى هذا وما يحضرش ويسيب اللسان يقوم بالمهم. اما القلب بقى او اللسان شغال ما يقول ايه سائل الاستغفار مثلا، القلب يقول اه والبضاعه دي انا اعملها ازاي؟ اعرف انت قلبه سليم، ما هو اللي قلبه فيه مرض تعرض له المراه تضيعه، بدل ما كان سليم اتبرجل خالص لان قلبه به ايه مرض، شهوه النساء دخلت قلبه، فالمرض في القلب هنا. ولذلك فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه ايه، هيطمع في امه، ام المؤمنين، امهات المؤمنين، عشان قلبه مريض. هو اللي قلبه مريض، قلبه مريض مش سليم، لان المريض يتاثر ايه بادنى شيء من اثر المرض. اللي عنده حساسيه للانفلونزا بيتاثر اكثر ولا لا؟ لما ما عندوش حساسيه فتحرق صدره كده اهو تحت المروحه وفي عز الشتاء وكأنه مفيش حاجه خالص. انما اللي عنده مرض حساسيه مروحه بس بينه وبينها 20 متر يجي لهم انفلونزا وبيعطس بقى وبتاع وانفلونزا بقى، لان المريض يتاثر بايه؟ بادنى اسباب المرض، مش كده ولا لا؟ فاللي في قلبه مرض تعرض له المراه نص نص، حتى مش الجميله الفاتنه يوم يتبرجل خلاص وبعايز يبص ويشوف رميقه لا وعايز بقى يبرر يقول لك هي مين دي؟ يا اخي الناس ما عادش عندهم دين صحيح، ويقعد يبص كده شوف شوف اللهم العب كاسات العريات، وما يلعبش كاسات العريات لما يبص ايه ضعيف قلبه بيه مرض، مش كده؟ انما بقول يا بخته بقى صاحب الحظ ده اللي قلبه سليم، ولو عرضت له نساء العالمين هو قلبه مفيش مرض، ما عندوش حساسيه عشان يجي له انفلونزا، قلبه مفيش مرض، ينتهت المراه الجميله فيغض بصره عنها ابتغاء وجه من، مش كده؟ وجه الله سبحانه وتعالى، يوم ربنا ايه يبدل عن ذلك ايه ها ايمانا يجد حلاوته فين؟ اهو ده. يبقى هو ماشي في الشارع عمال يستغفر عمال ويميت الاب عن الطريق، طيب هو الان يغض بصره، يغض البصر ده يصبح سببا في ايه في زياده الايمان ولا لا؟ يوم يعرف يصلي اكثر، مش كده؟ مش معنى ذلك ان بقول لك شوف الشارع اللي ماشي فيها المجرمات فين وانت راح تصلي، لا، ده تعظيم الامر والنهي، واللي هيبقى مترتب على سبحان ربي العظيم لما ياتي الركوع ان شاء الله وتفاصيل العظمه والعلو، هتبص تلاقي ان تعظيم الامر والنهي ده تابع لتعظيم الامر الناهي. ومن تعظيم النهي مثلا ان تبتعد عن مظانه، فالشارع ده فيه مجرمات، فيه كاسيات عريات، طريق الى المجرمات، الى الفنانات، الى الزانيات، الى كذا الى كذا، طب انا امشي منه ليه؟ لأن أعظم نهي الله عز وجل، لأن النهي عن النظر إلى هؤلاء، يبقى إذا نعمل إيه؟ أشوف طريق تاني، مش بقول لك كده، بس بقول لك يعني النساء في كل الشوارع يعرضنا ويعرضنا ويعرضنا، يبقى الراجل لو قلبه سليم يوم يمشي يغض بصره تكون النتيجة إن هو إيه؟ يكون ده سبباً في أن يخشع في صلاته. أسباب كثيرة. يبقى الاستغفار، الصدقات، إماطة الأذى عن الطريق بأنواع الصدقات، بذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل، بغض البصر. بالتصدق على من آذاك من المسلمين وانت جاي للمسجد، بدعوة الناس سلام عليكم، يلا بينا، يلا يا عم، يلا يلا، النداء اهو ربنا بينادي عليك، يلا يقول لك ربنا بينادي، ده الجدع اللي اسمه مش عارف سيد مش عارف ايه، ده العسكر هو اللي بينادي، هو اللي بيأذن، يا اخي أذن ربنا اللي بينادي، قوم قوم استمع المنادي المنادي، خليك ربنا بينادي عليك، خليك انت حر، يقول لك ربنا بينادي عليك، قوي مستحضر المسألة، كل دي صدقة، كل دي صدقة صدقات. وانت ماشي تذكر ايه؟ ان مسلم فلان اذاك في كذا، وان فلان اكل عليك مالا في كذا، وان فلان قذفك في ارضك، وهم من الموحدين، خلاص يا رب ايه يعني عفوت عنهم ابتغاء وجهك، يوم ربنا يعفو عنك برضو ايه، كل دي اسباب عشان تحصل على رزق الله تعالى في الخشوع اللي من اعظم ما يكون. طيب ذكرت النداء وذكرت بذلك النداء يوم القيامة، وبعدين هتيجي تستعد بقى قبل إقامة الصلاة المكتوبة بصلاة كأنها بروفة وكأنها استعداد للمكتوبة، مش كده؟ طبعا الصلاة دي زي دي بس دي سنة ودي فرض، إنما أنا بقول لك شوف حتى نفس الفرض ركعة استعداد للتانية والتانية استعداد للتالت والتانية تجبر كسر الأولى، والثالثة تجبر كسر الثانية، والرابعة تجبر كسر الايه الثالثة، يعني تستعد بالأولى للثانية وتجبر بالثانية كسر الايه الأولى. خلي بالك الصلاة، وبعدين تستعد بالظهر للعصر، واستعد بالعصر للمغرب، واستعد باليوم للغد، وهكذا إلى أن تلقى الله. إلا الصلاة دي، إلا الصلاة. أنا أقول لك إحنا مش في حاجة إلى بيان قدر الصلاة وأهمية الصلاة، والقرآن مليء وأنتم تعلمون والحمد لله رب العالمين، ولكن قلت أخش في الجد كده من أولها عشان مسألة مشوقة بس، إنما سنعود إلى كل ذلك بإذن الله تعالى. طيب ذكرنا حاجتين، نخش في الصلاة المكتوبة. ماشي، تعمل إيه بقى عند الصلاة المكتوبة؟ أول شيء إيه في الصلاة المكتوبة؟ من شعار الأذان اللي هو التكبير ولا لا؟ والتوحيد والشهادتين و ها؟ طيب هنخش كده في تحريم الصلاة، باب اللي هندخل منه للصلاة. نحن نعلم أن للصلاة بابين، باب للدخول منه وباب للخروج إيه منه. الباب الأول هو التكبير، والباب الثاني هو التسليم. يعني بين التكبير والتسليم خلاص يبقى فيه هنا سر، يسر بين التكبير وبين التسليم، ده ينبغي أن يفهم. احنا عايزين نعرف الأكبر يعني إيه والسلام يعني إيه، ما هي المسألة. فأنا نذكر الحق الذي خلقنا به، يعني به يعني مش دي بقى اسمها بقى الملابسة والمصاحبة، إيه بقى الملابسة يعني؟ يعني خلقنا بالحق ولا الباطل؟ طب يعني إيه خلقنا بالحق؟ يعني الحق ده ثلاث أقسام، حق صدرنا عنه، يعني اللي جه يخلقنا ما هوش إيه؟ علم ناقص أو حكمته مش ولا بد، فلما خلقنا كده ما كان ما خدش باله من الحتة دي، وما خدش باله من الكلية دي إنه يظبطها شوية، وما خدش باله من القلب ده إن الضغط لا يزيد شوية أو يقل شوية، عدت عليه حاجات المخ دي كده إيه؟ ما انضبطتش قوي، مش بالحق بقى، ده في جزء بالباطل أو بالحق يعني 80%، إنها بالحق معناها إنه صدر عن إيه؟ عن عليم حكيم، مش كده مش الكلام ده ولا؟ ادي بالحق معناه ان خلقك ده ما صدرش كده، ده صدر عن واحد ما عندوش جهل ابدا ابدا ابدا، مفيش حاجه ناقصه عنده في العلم ولا الحكمه، يعني كل شيء بمقدار وبهدفه والحكمه، مفيش حاجه بتعدي ما بتفوتش اي حاجه ابدا حاشاه سبحانه وتعالى. هو التسبيح ايه؟ ما هو بقى عن عليم حكيم خلاص، مش كده ده الحق؟ وحق هو مقترن بخلقك الان ولا لا؟ شوف انت عايش كل يوم ازاي، وربنا قائم على كل نفس ما كسبت ازاي؟ شوف الحق الكهرباء دي والمراوح دي والميكانيكا والسيارات والطيارات والزراعه والارض دي كلها والعالم ده كله شغال ازاي الان؟ حق مقترن اهو. وبعدين الحق الثالث اللي هو ايه؟ الغايه. ايه الغايه بقى؟ هو ده موضوعنا الان في محل الشاهد الان. ايه الغايه يعني؟ ها؟ حق خلقنا من اجله، خلي بالك، يعني غاية تراد منا وغاية تراد ايه بنا. فأما الغاية التي تراد منا هي أن نعرف الله فنعبده ونوحده، هو ده الحق المطلوب منا. ما فيش حاجة انت خلقت عشانها الا ده، هي بس، وما خلقت الجن والإنس إلا ايه بالله تعبد واحد من غير ما تحبه يعني، وفيه تبقى عبادة، ده العباده دي معناها خضوع كامل مع مزاج عالي قوي مع حب رهيب، واخد بالك؟ هو ده العباده، ما هو حب مطلق مع ذل مطلق. فتحب ده بقى تعبد، طب تحبه ازاي من غير ما تعرفه يعني؟ تحب واحد وانت عارف انه زعيم عصابه؟ عشاء الله. تحب واحد وانت عارف انه اكل حقوق؟ تحبه ازاي؟ ده لازم ايه؟ كله ايه؟ صفات كمال، ويكون الشر والنقص كله ايه؟ منتفع عنك. طب وهي الصلاة ايه كلها اللي هي المعلومتين دول؟ ولذلك الصلاة ايه حاجة والله العظيم من اعظم نعم الله على الانسان والله، ومن اكبر ادلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما تفكر بس كده الغاية اللي انت خلقت من اجلها، ان غاية تراد منك وغاية تراد بك، اللي تراد منك ان تعرف الله فتعبده وتحبه. ازاي تعرفه وتعبده؟ الصلاة هي دي، هتشوف انت بقى، انت هتشوف ان شاء الله من خلال الصلاة من اولها كده لاخرها ازاي بتعرف ربنا، يبقى ربنا مين لما تصلي وتعرف الصلاة وتعرف ازاي المسألة، مش بس هيئات، لا، وارتباط الهيئات بالاذكار اللي معاه، هتعرف بقى. ان الصلاة هي كل حاجة. كل حاجة الصلاة. ولذلك الذين اقاموا الصلاة هم الذين افلحوا وجاهدوا وانتصروا وقادوا الارض وحكموا الارض بشريعة الله ومنهج الله لانهم صلوا. لان الصلاة كما قلت لك ايه ملحمة الاسماء الصفات. ايه الاسماء الصفات؟ انت خلقت عشان تعرف الاسماء وايه والصفات. اذن فنقول ان الصلاة هي مملكة وملحمة في اسماء الله تعالى وصفاته. فعلا يعني احنا خلقنا الغاية التي تراد منا ان نعرف الله. وما يترتب على ذلك الغاية التي تراد بنا هي ايه؟ الجنة والنار والحكم بيننا فيما كنا نختلف فيه. مش كده ولا لا؟ ما هو الهدف ايه؟ الغاية التي تراد بنا ايه؟ محكمة العدل يوم القيامة والفضل والرحمة يوم القيامة. الصلاة مملكة الأسماء والصفات، وكذلك يوم القيامة مملكة واسعة للأسماء والصفات. فهنا الصلاة فعلا. ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه. يقول لك يا عم أنا أدعو الله بس بأسماء الحسنى، إذا كنت أنا مش عارف الأسماء الحسنى إلا قليلا، واللي عارفه من ألفاظها ما مش عارف معانيها، فكيف أدعوه بها؟ أنت هتصعب العملية علينا ليه وتيأسنا ليه بس؟ ما احنا كويسين. يقول لك يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الرسول كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ إيه هي مهمة الرسول؟ إيه هي رسالة الرسول يعني؟ رسالة الرسول عشان أنت تتعلم كيف تدعو الله بأسمائه وصفاته. دي مثال الصلاة مملكة الأسماء والصلاة. ما فيش اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا وتجد له موضعا وأثرا من آثاره وحكم من أحكامه ومقتضى مقتضياته في الصلاة. ودي اللي بيستشعرها الإنسان العارف لربه. كلمة عارف دي معلش يعني المفروض احنا خلقنا لكي نعرف الله عز وجل وبعدين فنعبده ونوحده. فالصلاة شوف أولها الله أكبر، أخرها إيه؟ السلام. وبعدين الله أكبر ينكرم في سلكه. طبعا الله أكبر دي اسم جامع لكل معاني العبودية. الله أكبر دي لما نفهمها إن شاء الله اسم جامع لكل معاني العبودية. فكل شيء في الصلاة ما هو إلا تفصيل لقولك إيه؟ الله أكبر. بس دي مش مسألة عطفية، لا احنا عايزين مسائل عملية. هو بس كلام انشاء؟ ما كلام انشاء في كتب كثير. انا عايزين تستقر ده اجماع. انا بقول لك التكبير ده معناه ايه؟ ينتظم في سلكه كل معاني العبودية. وكل شيء في الصلاة انما هو جزء من الله اكبر. بس الكلام ده طبعا كلام اجماع. فين الدليل؟ فين التفاصيل؟ هو ده حياة ان شاء الله. الله اكبر في الايه؟ في البداية ده التحريم، واخد بالك؟ وفي النهاية السلام. الله أكبر حينتظم في سلكها إيه؟ العظيم والأعلى، ولا لا؟ العظيم وإيه؟ والأعلى والمجيد أيضا. يبقى إحنا عندنا أكبر للكبرياء والعظمة وإيه؟ والعلو. ثلاث صفات هم تحتها بقى أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. هك الكبرياء والعظمة فين؟ الكبرياء وانت واقف أهو، والانتقال من ركن الى ركن. يبقى الكبرياء وبعدين العظمه في الركوع. طب العظمه في الركوع ليه؟ سياتي ان شاء الله. وبعدين العلو فين؟ في السجود. ولماذا هو في السجود؟ سياتي ان شاء الله. يبقى التكبير اقرب ما يكون له العظمه وايه؟ والعلو. الثلاثه دول هي معاني خلي بالك متقاربه بل متلازمه، ولكن بينها فروقا لطيفه جدا ينبغي أن نتفطن إليها. يعني مثلا شيخ الإسلام يذكر الحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل الكبرياء إيه؟ رداء والعظمة إزار. طيب طبعا هذا على وجه التقريب للمعاني، لأنه يقول لك مثلا إنسان له رداء، وإلا مثلا أعلى سطح الأرض له رداء وله إيه؟ إزار. طب الرداء أشرف ولا الإزار؟ الإزار اللي تحت، يعني الإزار عندك أنت بيغطي عندك العورة ويغطي الأجزاء السفلى، إنما الرداء يغطي الصدر اللي فيه القلب والوجاهة والعظمة، ولا لا؟ يبقى الرداء أعلى من الإيه؟ من الإزار، ولا لا؟ خلاص يبقى العظمة أكبر ولا الكبرياء؟ الكبرياء. يبقى لما بعد الأذان يقول لك الله أكبر وتقول الله أعظم الله أعظم. يا أخي الله أكبر زي ما بيقول. تعرف ما أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كبرياء أعلى. دي فرقة. شو فرق بين الكبرياء وبين إيه؟ وبين العظمة. ما هو ما دي متقاربة بل متلازمة. وفي كبرياء من غير عظمة. وفي عظمة من غير كبرياء. والاثنين من غير علو. يبقى في نقص بقى. مش كبرياء إذا كان في نقص بقى في العلو. إذا ما كان ما فيش علو. الأعلى. إنما في فروق طبعا يجب أنت إيه؟ تستشعر الفروق دي وتعرفها حتى تستحضرها في الركوع وعند قولك الله أكبر وفي الإيه؟ وفي السجود. كويس؟ طيب. أول شيء بقى أنت قلت الله أكبر، هل قلت يعني الله أكبر كده بعد أن توجهت إلى أي جهة؟ ولا إلى جهة إيه؟ قبلة ولا لا؟ طيب. يبقى احنا عندنا التكبيرة دي واحد، التوجه الى الايه؟ الى القبلة ادي اثنين، ثلاث ستر العورة ولا لا؟ وده قبل التكبير، يعني في ستر العورة ولا في ستر العورة؟ طيب وفي استغفار ولا لا؟ يبقى كل ده ان شاء الله هيبقى له معاني. تكبير يعني ايه؟ ستر العورة تستفيد منه ايه؟ ها؟ يعني هم خمسة امور. انا بس اقرب على ان انا عايز اعين نفسي واياك على، لان انت اللي هتحارب، انت اللي هتقف في الميدان، انت اللي في الصلاة بينك وبين الشيطان معركة رهيبة. الشيطان بيغير غيرة مش ممكن تتصور من اللي بيصلي ده وبيحاول يمنعك عن الصلاة ما قدرش. فاذا قمت الى الصلاة ذلك هو يسمع له ضراط ساعة الاذان والاقامة، بيحضرك في الصلاة عشان هي يقطعك عن الصلاة، لكي يقطعك عن الصلاة. هي حرب شرسة بينك، فانت العسكري اللي هتحارب، مفيش حد يحارب لك، انت لوحدك، وانت عارف الشيطان ده قال لك ايه وما قالكش ايه واخرجك ولا لا وقلبك حاضر، انت اللي عارف بينك وبين الله سبحانه وتعالى. انا هساعدك ازاي؟ فانتبه بس معايا كده يعني عشان تفتكر المعاني دي وتستغلها. انت واخد بالك؟ في خمسة امور هنا حولها لك عند بداية الصلاة. النداء وده قلناه. العورة. والقبلة والتكبير وإيه والاستعاذة، مش كده؟ أول حاجة النداء قلناها، تاني حاجة العورة. إيه العورة؟ إيه ستر العورة؟ عن مين يعني؟ تستر الأجزاء الظاهرة من الجسد رحمك الله. عن مين؟ عن الناس؟ طيب عن... الله هتستر عنا إزاي؟ أنت أمرت بيها؟ طب بالله يعني كده ستر العورة الباطنة أولى ولا لا؟ مش كده؟ طب تبقى أنت بتقول الله أكبر وقلبك منشغل بغيره، مش دي عورة برضه؟ مش يبقى عيب عليك؟ أنا مش بقول لك الآن، أنت بقول لك تقول لنفسك الكلام ده وأنت داخل في الصلاة، تقول عيب علي يستر العورة، ولو كان عورة عورتي اتكشفت وجهي يحمر والحياء يحضرني والخجل والمصيبة وأبكي ولا أستطيع أن أتي هذا المسجد مرضا فيها إلى مساجد أخرى. ليه؟ لأن العورة اتكشفت. إيه العورة إيه وبتاع إيه؟ أما العورة القلب دي واللي مطلع عليها مين؟ مش الناس اللي زيك، الله من فوق عرشه سبحانه وتعالى عز وجل. اذكر بقى العورة دي، فأنت يعني العورة دي ستره هذا شرط في الصلاة. طب والقلب يا إخواننا، العورة الباطنة دي ايه؟ العورة الباطنة انك تقف بين يدي ملك الملوك وتنشغل بالعبيد، تنشغل بالنتن، تنشغل بالجيف والرمم، وانت بين يدي الملك القدوس. يا عورة ولا مش عورة؟ يبقى عيب عليك، حدث نفسك بهذا. غمض بس عينك كده وانت في الصلاة كده تقول الله انا استر جسمي وقلبي كده وربنا شايفه الان، هو ربنا شايف، انت ربنا شايفني وبصص له، بصص لك. ده انت لو في وزير بس لك مصلحة عنده وبصص لك هتلاقيك ايه عمال ما انتش ملاحق تكرمش في قسمات الوجه وتتلعثم في اللسان وهتكسر المفاصل الاصابع مع بعضها كده وتقول له سعادتك ومعاليك وحضرتك واصل الله يا فندم وربنا يكرمك، ومش ممكن تغفل لحظه ولا قلبك. وهو مين؟ قد يكون من اصحاب النار وقد يكون في الدرك الاسفل في جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني انت بيكون لك مصلحه عند واحد وعارف انه ممكن بذرة ألم كده هتبقى قدام منه ايه؟ الرغب والرهب طب يعني انت بين يدي من الان؟ يبقى دي عورة كبيرة جدا ان يبقى القلب ايه؟ يبقى نمرة واحد النداء فهمنا هنفتكر النداء يوم القيامة. نمرة اتنين ايه؟ هنقولها بالتفصيل. العورة وفهمنا معناها ايه؟ ما يصحش تبقى عورتك الجسدية مستورة ويبقى عورتك القلبية ايه؟ مكشوف. فكل ما بالله يقول لو انت عورتك انكشفت في الصلاة بتعمل ايه؟ مش بتغطيها بسرعة؟ طبعا عورتك في القلب هتنكشف كثيرا جدا طبعا. ده حاجة ايه؟ وده شيء مسموح بيه خلي بالك. بس ما يبقاش كل الصلاة عريان بقى. ما تخش الصلاة كلها عريان كده قلبك عريان. من ساعة ما تخش ده انت داخل في التحريم عيب عليك. انت تقول لنفسك كان شان بقولك الان. وانا ايضا اقول نفسي واستعد. وشوف انا اللي بقولك الكلام ده واللي انت فيها اهو. ما بعرفش اطبقه الا قليلا. لان دي مسائل اصلها رزق من الله سبحانه وتعالى. يبقى قصرت في الاستغفار. الذنوب اكثر. يبقى وقعت في اي حاجة من دول. فكل واحد ينشغل بنفسه. شوفوا هيصلي ازاي. والتدريب مش في المغرب الان. حاول. انما التدريب في صلاة القيام. غرفة مغلقة كده مهما كانت حر. وتحاول تستحضر المعاني ما تلتزمش بالنصوص في البداية لغاية لما تتعود ازاي انك ان تكون مؤدبا بحضرة ملك الملوك الملك القدوس اللي هو ايه يا اخي في سورة القاف إيه؟ ونحن اقرب اليه. الواحد بس لو تخيل دي حيتلاقي شرع شاه لو غمض بس انك تخيل كده يعيدها كده يقول يا ده لو الوزير الفلاني بصص لي ده انا ما يجريش نوم ابدا والعرق يملى جسمي كله. وزير مين بتاع الإسهال والإمساك ده؟ من رب العالمين ملك الملوك الذات. هو بيفهمك ويقول لك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إزاي أنت الغفلة دي إزاي؟ حرب حرب. والشيطان هيقول لك إيه؟ آه طيب ماشي نفوت له دي لغاية لما يشغلك عن الأفكار دي وأنت عمال تقرأ الفاتحة. يبقى استرسلت مع الفكرة دي وتركت الآيات اللي جاية بعد كده. ما يصحش. شفت الشيطان جالك من زاوية إيه؟ شو هيجي لك من باب إيه؟ انت عم تفكر في الخير اول الكشوه بتاع ايوه بس الفاتحه بتقرا ليه؟ ما تجيش بقى في مالك يوم الدين ولسه عمال تفكر في الرحمن الرحيم. ما ينفعش. لا اله الا الله. طب ونعمل ايه؟ دي مساله من اصعب ما يكون بس سهله ويسيره على من يسرها الله. ايه لا يبقى احنا قلنا النداء وهتذكر ده يوم القيامه والعوره وهتذكر ايه عوره البدن يبقى عوره القلب اولى. وهي عوره القلب ان يبقى ربنا شايف القلب وينظر اليه وانت ايه شغال مشغول بغير الله. وفي الاخر لك الى خير مني الى خير مني الى خير مني. يعني كان الله عز وجل يقول لقلبك الى خير مني. انت مشغول بمين؟ في احسن مني. وهو ناظر لقلبك هيعرض عنك بقى انت كمان ما يخرجش عليك بوجهه سبحانه وتعالى عز وجل. وده موجود في حديث الثالثه القبله. يعني هو الواحد يبقى نيور قوي ولك القبلة فين يا عم؟ لا لساري قليل للمش عارف يميني قليل لا كمان ايوه كده انضبط تمام كده كويس ماشي يا ولا عضلاتك وعروقك وشغتك وبتاع وايه والكليتين برضه والامعاء وده هو ده اللي اهتميت بيه قوي للقبلة. بالله مش توجه القلب اهم من البدن برضه ولا ايه؟ مش كده؟ طب الوجه كده اللي هو البدن يعني ده متوجه فين؟ للكعبة بتاع انما القلب متوجه لفين؟ طيب شوف انت بقى هنا هل انت بيعمل كده؟ هتجذب بقى نسأل الله المستعان الا ما رحم ربي. يبقى شوف يبقى احنا قلنا اول حاجه النداء ها ثاني حاجه ايه؟ ها العوره. ثالث حاجه القبله لابد ان تذكر ايه؟ الوجه كن متجه الى الله سبحانه وتعالى. يبقى البدن ده فيه حاجتين اول حاجه العوره وعوره القلب وبعدين اتجاه القبلة واتجاه الايه؟ القلب. طبعا هنرجع بعد كده بعد التكبير وهتقول اني وجهت وجهية. تقول اه والله صحيح اما انا كذاب صحيح. بقى انا وجهت وجهية لدي فترة سنة وانا اول ما دخلت في الصلاة هو الواد عمل ايه؟ فالموضوع الفلان ايوه لان اعمل له كذا. لو لسانك شغال وجهت فترة سنة وانا مش عمال تقول النصوص ايه؟ يا سلام. وايه وحاجة انما القلب في شيء تاني خالص. جيب الانسان كذاب برضه جيب عيب على الانسان. انت تقول لنفسك كده تقول ابقى كذاب ومش كذاب اللي مع ربنا وبين يدي الله. ايه المصيبه اللي انا عايش فيها دي؟ اني وجهت وجهيه فين؟ ده انا قلبي منشغل بغير الله خالص. ازاي بيجي دي؟ شفت كده انت تحدث نفسك ازاي؟ فهنا مساله بقى التكبير. دخلنا في التكبير ولا احنا لسه في ايه؟ في القبله. طيب خلصنا القبله وتقول عيب ان انا بدني متجه يبقى لازم قلبي يكون ايضا متجه ومنشغل بالله سبحانه وتعالى. طب ايه الاشياء اللي تعين على هذا؟ معنا هنرجع تاني، ما انا بقول لك اللي يمكن تاتي غير مرتبه، اللي ما يهمنيش قوي الترتيب والدرس علمي وتحفظه وده، لا انا يهمني انت ايه تشربه عشان تعمل بيه في الصلاه، مش عامل ترتيب. انا مش بقول لك سمع يا جدع، سمع سمع ده مين؟ مش عايزك تسمع، انا عايزك تعمل، يعني تاخد فرصه الصلاه كده تفتكر بقى الكلام ده. عشان كده عمال اتكلم اهو، وانا ملزم ان شاء الله بتوصيل المعلومه دي لاقل الناس فهما، يعني مهما كان ان شاء الله هيوصل المعنى باذن الله تعالى بكثره ضرب الامثله، والله المستعان. رابع قبل ما نصلي ها إيه بعد كده ايه؟ لا التكبير، تكبير. طيب بالله يعني ايه اللي يخليك تنشغل بالاشياء؟ يا اما حاجه بتحبها او حاجه بتكرهها تريد ان تدفعها، مش كده ولا لا؟ او حاجه عامله لك هم وغم عشان خايف تعمل لك حاجه في المستقبل او الحاضر او الماضي وحزن، يعني المسائل كلها ايه؟ طيب يعني اللي انشغلت بيه ده وانت في الصلاه او انت داخل ده لان محبه كبيره بينك وبينه، سواء كان باي شيء ده انسان غير انسان، بالله يعني من الاحق بالحب الاكبر من هذا؟ خلاص يبقى انت تقول الله اكبر، عيب عليك بقى انك تنشغل بحاجه تانية تحبها اكتر من ايه؟ يبقى اللي صرفك عن الله سبحانه وتعالى في شيء يحب اكتر من الله. طيب او انشغلت ان انت مثلا هيقبض عليك او تعتقل او تتبادل او كذا او كذا بعد الصلاه او بعد ايه او الليلاد او جن، بالله يا اخي الكريم يعني اللي هيعتقلك ويبهدلك ويعمل لك ويسوي ده باكرم من الله سبحانه وتعالى، يضربونه يقتلوا انه يجي لك، فكيف تنشغل به؟ اذا هذا الذي شغلت به اكبر من الله، لسان حالك يقول هذا، اما لسان بدنك فيقول ايه؟ الكلام بقى انت تقوله ده وانت ابعد ما تكون عنه. الكلام ده تقوله لنفسك مش انا اللي بقوله لك. وفي ناس كتير قوي الشيطان يقول لهم الله، هو جدع ده يقوم من ايه؟ هو فاكر نفسه ولا عارف واحده ولا ايه؟ هو مش حد مسلم غيره ولا ايه؟ وفي ناس كتير كده. اروح الله اكتب الخطبه ومعنف، انا معنف عشان الناس تصحى، انا معنف استفيد، واخد بالك ده انا بعيا باعصاب بتاع ومسألة التعنيف والانفعال، انما الشيطان يقول له كده. فانا بقول لك الكلام ده مش انا اقوله لك، انت تقوله لنفسك فين؟ في الصلاه عشان تنجح. امال الدروس عاملينها ليه؟ لذلك انا مش مستعجل، اللي فيه معلومات كثيره جدا طبعا وعلم غزير قوي ان شاء الله في الباب ده، بس انا يهمني العمل، العمل، لان علم بلا عمل خلاص هيرفع مش هيفتح علي ولا هعرف اوصل حاجه للناس، الا ان يقترن العلم بالايه؟ بالعمل. فقلنا التكبير شيء تنشغل به لانك تحبه اكبر من حبك لله. يا اخي غنده يا اخي، تقول لنفسك برضو كلمه غنده دي، تقول عيب عليك انت جرالك ايه؟ تقول لنفسك حط نفسك بهذا. طبعا انت حطيت لنفسك جرالك ايه والان بيقرا الفاتحه؟ طب امال هعمل ايه؟ محتاج جهاد كبير قوي، عشان كده لك انت محتاج جهاد سنه سنتين ثلاثه وفي صلاه القيام حتى تتعود. الصحابه كانوا كده والله العظيم، واحد من الصحابه كما يروى عنه او اظنه الحسن رضي الله عنه يعني، ورضي الله عن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل اصحابه الكرام، يعني اشتعلت نار في بيته فانشغل عنها ولم ينشغل بها، فلما قضى صلاته قال لما لم تنصرف وتنشغل بالنار حتى لا تاتي عليك؟ قال شغلتني نار الاخره. يعني قال شوف النار دي، شوف عامله لي رعب ازاي، شوف مخوفاني ازاي، يا نهار مرة التانية دي 70 مرة هينط فيها، هو متخيل مش هينط في دي اللي هتجيله، ده انا قدام منه على الشمال هيقذف فيها هيروح هيعمل على الصراط، هو كده فبتعش. مش بقول الكلام ده اوانطة، لا حاشا الله، شغلتني ايه؟ نار الاخرة، يعني هذه النار ذكرته بنار الاخرة، هو ده الكلام. الله اكبر، اذا ما فيش حاجة تتحب اكبر من محبة الله ايه؟ ابدا، ولا في شيء يخاف منه قدر الخوف من الله ابدا، ولا في شيء يرجى خيره وبره كرجاء ايه؟ خير الله ابدا. فالله اكبر يعني اي سبب سيكون شاغلا لك عن الله فالله ايه؟ اكبر. فهمت بقى المعاني دي؟ يبقى كلمه الله اكبر دي احاطت بك، يعني اوعى تنشغل، وده وذلك اسمه ايه؟ تحريم الصلاه، تحريمها التكبير. ايه بقى تحريمها التكبير؟ لان هذه المعاني انت مش شايف، انت مشكلتك انت مش شايف بس، انما لو انت راجل بقى ناصح وتريد ان تكون من المحسنين هيبقى تعبد الله كانك ايه؟ تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، هذا مطلوب، مطلوب الانسان كأنه يرى الله عز وجل، هذا هو المطلوب، كأنك ترى الله وانت داخل في الصلاة. وبعدين تستحضر بقى لما بتدخل على رئيس مجلس إدارة أو على وزير له سطوة أو يملك لك وظيفة بمرتب عالي جدا أو شوف بقى أنت بتخش عليه إزاي، وعايز ترضيه إزاي، وعايز تثني عليه إزاي وتقول له أنت وأنت وأنت، وعايز توطي له كده إزاي وتبتسم كده وأنت يمكن عندك 100 مصيبة وعملت وعملت تبتسم كده وأنت عايز يمكن هتتنقط مثلا منه، لما أنت عايز ترضيه وعايز تديله هدية وعايز تخلي هديتك إيه يفرح بها للغاية، ما أنت صك عايز منه وخايف منه، واخد بالك؟ وداخل على ملك الملوك الدنيا، مش حتى وزير او رئيس مجلس، على ملك الملوك الدنيا. تخيل كده نفسك ممكن تعمل ايه وممكن يحصل لك ايه، انت واخد بالك؟ فاذكر ذلك ثم اذكر مثولك الان بين الاكبر، بين الملك الاكبر الله اكبر. يعني عليك ان تذكر انك الان فتح الباب ودخلت على ايه، رئيس دولة كذا، او دخلت على كلينتون وبيده انه يقتلك او انه يرفعك او يعيدك او على ملك ملوك الارض وبدا ان يفعل كذا او ان يعفوه عنك، ودخلت عنه وعملت تخافه وترجوه واخد بالك وعايز ترضيه. تخيل كده، فمن الاولى بكل ذلك؟ مش الاكبر منه برضه؟ فمن الاكبر منه؟ الله هو ده. انت تفكر نفسك الكلام ده وتستعد كده، تقول ازاي نقب بنادي الله كده، اول ما اقول والله توصل البرلين دي بتاعت الشهر بتاعت والله برلين يا سلام. الله يخرب بيت الشياطين بقى يعني الانسان، يعني اعوذ بالله تعالى، يعني واحد ايه كان ايه، لا هو ده حال الام، حال قطران. يبقى التكبير ده بقى يذكر الانسان بايه، بالكلام ده، ولا اخر حاجه ايه، الاستعاذة. ايه الاستعاذة؟ طبعا سنعرض الله بسرعة انما سنعود الى تفاصيل الاستعاذة. يا اخوانا زي الولد الصغير فجأة وجد ثعبانا ايه قدك اكبر منه هيبلعه، اقول لك عوزه هتلاقي لحم وخلاص، بس وجود خير اللحم عوزه، عوزه يعني اللحم اللي بيطلع من العظم ده، ده فعلا احسن اللحم يعني، وافضله غذاء وطعم وكل حاجة، اللحم الايه اللي طلع من العظم ده على طول، مش بعيد عن الحته اللازقه بالعظم دي، ده خير اللحم. فكانت الالتصاق دي، فهنا انت داخل على معركه رهيبه بس انت مش شايف العدو فيه، زي اللي داخل في القتال زي ما قلت لك في الاول، القتال بتعمل ايه؟ داخل على مين؟ في القتال على العدو، مش كده؟ محتاج التثبيت وذكر الله و و و هنا انت داخل على مين؟ على عدو ايضا يريد ان يضيع صلاتك وان يقطعك عن الصلاه وعن ذكر الله. أقن الصلاة لذكري، الشيطان عاوز يعمل كده. فأنت في معركة ومقبل على معركة ضروس، وعدوك شرس، أنت مش شايفه حيجيلك منين، وعارف نقاط ضعفك كلها، عارف أنت ضعيف ناحية إيه، وعارف مين اللي النهاردة اعتدى عليك ومين اللي ضربك ومين اللي عمل كذا، وانتظر بكرة إيه، والمصيبة اللي عندك إيه، وعندك محكمة بكرة إيه، وعارف كل حاجة. أمال مش معاك، عايش معاك وعارف إنه يراكم وقبلهم حيث لا يرونهم. ثم أنت بالبداية عارف خطر العدو، ثم تقول إيه؟ أعوذ بالله، مش أستعيذه، مش يا رب أعذني. في الطفل يقف كده يقول لأبو يابا تعال هنا إيه لحسنك تبعي حياكلني، طب ما تجري الأول وبعدين تقول الحان يابا، أهو ده الاستعاذ. مش هتقول إيه؟ هو ربك أمرنا بالاستعاذ فاستعذ بالله، إنما هنا إحنا مش هنقول أستعيذه بالله، لا، ده نجري الأول وبعدين أقول إيه؟ أعوذ. يبقى أعوذ معناها أن أنا جريت إلى الله وألجأ إلى الله عز وجل وألوذ بكنفه وبحمايته وأستغيث به من هذا العدو اللي حيخرب بيتي، حيضيع صلاتي وأنا مش قده، أنا مش شايفه وفين وحيجيني منين وحيأتي من أنهي باب وحيترصدني إزاي، وأنا ضعيف بمقتضى النفوس وضعف النفس، خلقت أنا من ضعف الله. طب أنا حضيع صلاتي، من عمال بستعد واستعد واستعد عشان انجح في الصلاة وعشان افلح، لان لو افلحت في صلاتي افلحت اذا في كل شيء، والشيطان هيضيعها. اذا معركة شرسة حامية الوطيس بيني وبين الشيطان، كيف اغلبه؟ لا يمكن الا ان تلوذ بجناب الله العظيم بقولك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان. فتتخيل انك انتقلت من عالم الدنيا هنا الى الله عز وجل فوق عرشه، ولجأت إليه واحتميت بحماه من المعركة. انت طبعا ما انتش حاسس بخطوط المعركة، قل لي يا عم معركة ايه بتاع ايه؟ ده بقى فصل له تمام التمام واخر عظم معركة ايه؟ فيش معركة. ده معايا انهزم خلاص، ده منهزم، ده مش شايف حاجة، ده منهزم. انما اللي داخل عارف ان الصلاح هتضيع وهيخليه قليل الادب مع ربنا، تبقى واقف مع ملك الملوك ومنشغل بغيره، وملك الملوك يرى اللي جوه ده قلة ادب، سوء ادب ده مع حق رب العالمين. اللي هيعمل فيك كده مين؟ عدوك اللي هو الشيطان. اذا هتلاقيك بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتحاول تعلي المعاني وفعلا تقطع مسافات. هو دي الصلاه يا اخوان، هو دي الصلاه. سنقرا صفحه ونصف ان شاء الله بعد صلاه المغرب، يعني افتتاحيه الموضوع ده من كتاب ابن القيم اللي هو كتاب الصلاه وايه وحكمه ايه تاركها، يعني برضو المعاني جباره جدا في الذين يحترمون اللغه العربيه، وهذا هو الاولى. بس احنا مستوانا كما قلنا نحتاج للايه؟ والله المستعان. نقرا هذه السطور من كتاب ابن القيم رحمه الله حول هذه المعاني التي تتصل بالمصلي قبل الدخول في الصلاة وحال دخوله في الصلاة، قبل أن نسترسل في باقي الأذكار وباقي الهيئات ونفصل معاني وحكم الصلاة. يقول: قال تعالى: أقيموا الصلاة، تأمرنا بإقامتها هو الاتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا. وكم بيرد طبعا على اللي بيخففوا الصلاة يحولوها إلى نقر وإلى استعجال. بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة، وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقة العبودية. والله سبحانه قد قال: أقيموا الصلاة، وقال: الذين يقيمون الصلاة، وقال: وأقم الصلاة، وقال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال: والمقيمين الصلاة، وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، وقال لموسى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها. فالمصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة منهم أقل القليل، كما قال عمر رضي الله عنه: الحاج قليل والركب كثير. فالعاملون يعملون الأعمال المأمورة بها على الترويح تحلة القسم، على الترويح تحلة القسم، ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم. عايز يصلي خلاص ولو في خمس ثواني، ليه؟ يقول لك: أنا صليت، ودي اسمها صلاة ولا لا؟ وليتنا نأتي به. ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم. كل واحد فيكم بقى يذكر المغرب، إنك في المغرب جبت هدية ولفيتها بالسلوفان كده وبعتها لمين؟ لربنا. شو أنت بعت له إيه؟ لو القلب حاضر هيبقى مثلك زي ما أنت هقول الآن، ولو القلب مش حاضر هيبقى مثلك زي ما هتسمع برضه. يعني كل صلاة ما هي إلا هدية تديها لربنا، من اللي يوصلها للملائكة؟ ولو علم هؤلاء أن الملائكة تتصعد بصلاته فتعرضه على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التي تقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه فيستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. هل يستويان؟ لا يستويان. مفهوم الكلام؟ كلام واضح طبعا. واحد عنده ملك حبوب يحبه حبه كبير يرجوه وعايز منه بقى حاجات كتير قوي ويخافه، فبيجيب له هدية ايه؟ على أعظم ما تكون الهدايا، ويشوف احسن عاد عنده ويستلف ويزين ويلفها مش عارف في ايه ويحط عليها ورود ايه ويألفط في الكتابة يوديها الخطاط يعمل ايه هدية اللي هيوديها لمين واخد بالك هل ده زي وده أقصد الهدية العظيمة هل ده يستوي باللي قال انا هودي الحاجة دي وانا هودي الكلام انا هنقص بقى لا لا لا شوف الحاجة اللي هتبوظ عندي اصلا الحاجة اللي هتتعب اللي مش نافعة هاتها واللي فيها اي ورقتين من الشارع كده ويلا ماله خلاص خلصنا منه بقى هل ده يستوي مع ده وليس من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له إليه في نوائبه ونوازله كمن هي سحت لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل عليه فهي كبيرة على هذا الأخير وقرة عين وراحة للأول وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه شوف بقى شوف الكلام التكبير الله أكبر وتعظيم سبحان ربي العظيم يعني شوف خلت القلوب من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبته فيه فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستغفاره وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله احفظ بقى الكلام ده يعني اللي صلى وأقام الصلاة زينها وأحسنها وكملها وملاها بالبكاء والدموع وحاول أن يناجي ربه وحاول أن يعتذر إلى الله وحاول أن يستغفر وأن يندم وحاول أن يفعل كذا وكذا يزين ويزين ويزين ويزين يبقى ده يعرف أن رغبته في الله إيه كبيرة إنما اللي صلى صلاة بغير حضور قلبه أنت أدرى بنفسك إذا رغبته في الله شبه منعدمة فإن لله وإن إليه راجعون يعني بحسب زي ما قلت لك في المثال الذي ذكرته وإليه مثل أعلى لو أنا رايح عند رئيس مجلس شركة بتعطي مثلا بالدينار ولا بالدولار ولا مرتبات عالية جدا ووجاهة وسيارات وميزات ويجيب لك شقة كمان وحاجة إيه وشغل حلال برضه واللي هيقول أو لا هو الرجل ده هو ده الرئيس تخيل أنت تبقى عايز ترضيه إزاي لأن رغبتك فيه كبيرة وأنت محتاج له هتخش عليه بقى إيه والعياذ بالله تعالى لو يعني طلت أن تسجد له بغير فضيحة اللي فعلت ليه لأن رغبتك فيه كبيرة فالرغبة دي لو كبرت فإن الصلاة تكون إيه تكون حاضرة القلب يعني تكون بحضور قلب وبخشوع لله عز وجل اسمع قال الإمام أحمد في رواية مهنة بن يحيى في رسالة صلاة قال إنما حظهم من الإسلام شوف شوف عملاقة الإمام أحمد شوف السلف دول كان عندهم نور إزاي أي والله ومن لم يجعل الله له نورا فما له إيه من نور إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة خلي بالك ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة شفت الصلاة المملكة ما هو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها مملكة الأسماء والصفات وملحمتها هي إيه في الدنيا هي إيه الجامعة لكل آثار الأسماء والصفات ولكل مقتضيات الأسماء والصفات ولكل أحكام الأسماء والصفات ولكل إيه موجبات الأسماء والصفات كل ده فين في الصلاة إذن الصلاة على قدر إيه معرفة الله ولا لا وبالتالي على قدر محبة الله وعلى قدر رغبة في الله شوف عملاقة الإمام أحمد يقول نقول تاني إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر الإسلام عندك يعني بتصلي صلاة كده أي كلام ولا قدر الإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك انتهى كلام انتظر رابس رابس كقدر الصلاة في قلبك. وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله، وطبعا انتهى كلام الأحمد، الإمام أحمد عنده إيه؟ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. ثم يقول ابن القيم: وليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع لله، قريب منه، سليم من معارضات السوء، من معارضات السوء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع من معارضات السوء، نعم، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان، وكشف عنه أو كشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات، فيرتع في رياض معاني القرآن، وخالط قلبه أو قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجمالها وكمالها الأعظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله، فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له، ففرغ قلبه له وأقبل على الله بكليته. وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه، فإنه سبحانه أقبل عليه أولا. أنت عشان تيجي تصلي هنا أنت ما جيتش كده لوحدك، أنت جئت إلى هنا لأن الله أقبل عليك أولا، عليك أنك تحترم بقى الإقبال الأول ده لأن الله أقبل عليك أولا، فانجذب قلبه إليه بإقبال الله عليه، فلما أقبل هو على ربه حظي منه بإقبال آخر أتم من الأول. وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن، وخالط بشاشة الإيمان، أو تنفع كمان بشاشة الإيمان، إن البشاشة دي فعل ومفعول بها، وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم لله طبعا وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيومية الله، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياء الله، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هيبتدي بقى إيه يذكر تفاصيل الأذكار في الافتتاح، وبعدين يذكر معاني فاتحة الكتاب، وبعدين يذكر بعضا من المعاني العامة المجملة لقراءة القرآن، ثم يذكر المعاني تلو المعاني عن الهيئات ومعاني الهيئات وحكمة الهيئات وهكذا. وإنما أنا قرأت هذه الكلمات لأن هي إيه اللي احنا اتكلمنا عنها، عملية بداية الصلاة ومقدمة الصلاة، إن جاي تصلي بين يدي الله عز وجل ولك رغبة كبيرة جدا. والإنسان لما يبقى مبتلى بالشدائد عليه أن يفزع إلى الله إيه أكثر وأكثر. فلولا إذ جاءهم بأسنا يحصل منهم إيه؟ تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يبقى البأس والشدة تؤدي بالإنسان إلى الإيه؟ إلى الضراع، إلى أن يضرع لله عز وجل. نحن ما زلنا في الحديث عن الصلاة، والحديث عن الصلاة سيطول وكلامه كثير وكلها معاني لا غنى عنها لمسلم مهما كان، لأنه مفيش واحد أبدا رفع عنه التكليف تكليف الصلاة إلا فئة الضالين الصوفية، يقول لك التكليف رفع بقى كلام فارغ، طبعا هؤلاء ضلون مضلون أيضا. كل منا لا يرفع عنه تكليف الصلاة أبدا حتى ولو كان في القتال. فالصلاة الصلاة، يعني مثلا قبل أن أسترسل بس احنا أدوب كده المقدمة، شوف كده يعني بعض الآيات، آيات بس أنت عارف آيات في القرآن الكريم، ها إني أنا الله، إنني ها أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. إيه إذا إقامة الصلاة عشان إيه؟ بس خلاص هو كده ذكر الله، تذكر الله بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأسماء الله؟ خلاص يبقى دي الصلاة دي مملكة الأسماء ولا لا؟ هو كم أنت سمعت ده؟ أقم بس ذكر الله باللسان دون القلب يبقى ذكر الله ولا استهزاء؟ سوء أدم طبعا، الواحد يذكر الله باللسان وقلبه إيه؟ منشغل. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن من الناس أن تكون له حاجة، محتاج تجمل، محتاج سلطة، محتاج مواساة، يبقى واقف ورغبته في من يصلي بجواره، إن الرجل اللي جنبه ده بيصلي جنبه ده عنده الحل للمسألة، فتجد رغبته في الصلاة قد تحولت إلى من بجواره، مع أنه في الصلاة عم يقول يا رب يا رب، وقلبه عم يقول هيكلم ده إزاي ويلحقه إزاي ويمسكه إزاي ويمشي وهكذا. مسائل لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن يعني إيه الصلاة بتاعتنا شكل بس ومنظر بس، فالله المستعان. فإحنا بنقول شوف الآيات، وأقم الصلاة إيه لذكر هذا وهذا وهذا في الصلاة. يبقى لماذا نصلي؟ لذكر الله، يعني إيه بأسماء الله تعالى وصفاته، وإيه كمان وإيه الأسماء الحسنى فادعوه به، وإيه كمان مش بس يعني إيه لذكر الله، وذكر حتى ترتب عليه أن نحب أن نعرف الله، ومعرفة الله ترتب عليه أن نحب الله، وحب هو الحب المطلق ترتب على ذلك أن نعبد الله، زي فتحة الكتاب من أولها إلى مالك يوم الدين هو ده تعرف على مين؟ على الله. ينتج على ذلك أن تقول إياك إيه؟ تقول إياك نعبد، ولن تستطيع أن تؤدي الله حقه في العبادة فتقول وإياك نستعين. طيب، وذكر اسم ربه إيه؟ فصلى. شوف شوف العلاقة بين أسماء الله وبين الصلاة، واضح؟ سهلة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا يعني الكبيرة اللي عايز يقول لك أرحنا منها. لحظة ده كانت زي الرسخ على القلب يا جدع. يلا بس نصلي الضحى سنة تيلة على القلب قوي. هو يمكن يعني بكلامي هذا إنه لو ضاع وقت الصلاة يبقى فاته كثير، بس ده معناه إنه لو صلى بقى يصلي بخشوع وطمأنينة. ده هو بيقول لك إيه؟ ده المسألة ثواني ثواني. المسألة مش محتاجة يعني أرحنا منها فعلا. إنما التاني أرحنا بها. في الآية برضو استعينوا بالصبر وإيه؟ وقبل الصلاة استعينوا بالصبر، لأن الصبر ثلاث أقسام. القسم الأول صبر على إيه؟ على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، مش كده ولا لا؟ مش كده مع الصبر؟ هو طبعا بالصبر وإيه؟ والصلاة، فعلا أن الصلاة ذكر الله، أعلى ذكر الله والصلاة. فأي مصيبة تيجي الإنسان الواحد يبقى ضعيف، ممكن يذهب مذاهب شتى، وتظنون بالله الظنون، أمال نعمل إيه؟ نستعين بإيه؟ بالصبر، جالد نفس وإيه؟ والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تبقى الصلاة عنده إيه؟ مزاج عالي زي العسل، الصلاة على قلبه كالعسل مش عاوز يطلع منه. تخيل كده لو يبقى واحد قرة عينيه في الصلاة. يعني إيه قرة عينيه؟ يعني لما ينظر إلى شيء تجد إيه؟ أسارير وجهه قد انفرجت، وابتدى يقول يا سلام، ويبتسم وجهه كده بيض وعالته البشاشة. هو ده قرة العين، لأن عينيه قرتا به، يعني عينه قرت بك. فهو في الصلاة منتهى المزاج العالي، منتهى الاطمئنان، منتهى السعادة، منتهى شرح الصدر. ده يبقى عايز يسيب الصلاة؟ ده بالعكس، ده بيتغم والأحمال ترجع له فين لما يطلع منين؟ من الصلاة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني فين؟ هو ده معنى الصلاة، هو ده الصلاة. بنحاول احنا نجاهد ونحارب حتى نصل الى ايه؟ الى شيء من دي. واحد يرمي كده كل الهموم وكل الاحمال لانه يقف مع الله. انما طعم بصلاتنا هذه ما لا القينا احمالا ولا القينا هموما ولا شيء، بل حتى نخرج من الصلاه بغير تكفير للسيئات وبغير بتاع. فيعني الله المستعان. هنالك وهنالك يبقى الى الخاشعين الذين يظنون انهم ايه؟ يعني قلنا الإيمان بالآخرة، ذكرنا قبل ذلك أن أصل كل صلاة هو الإيمان. وهو الصحابي يقول لك أصبحت أصلي، قد عزبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدارها، وذهبوا أصبحت أصلي وكأن الجنة عن يميني وآلاء فيها ينعمون، وكأن النار عن يساري وآلاء فيها إيه يعذبون. ولا هو ده الصحابي، يعني الآخرة نصف عينيه، مش اللي بيصلي يقول أنت وخلص مسك الساعة وعرب الثواني كمان، لا ده هو شغال، لا منشغل بالآخرة. الذين يظنون انهم لعارف انه حال خلاص سبحانه وتعالى. ولذلك بقول لك بالنداء بالاذان اذكر النداء يوم القيامه، شوف مقرر دي. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. كفوا ان ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم عن القتال، يعني ما بتعملوا ايه لغايه لما القتال يجي واقيموا. فنحن الان بغير القتال نعمل ايه؟ اقيموا الصلاه. اقيموا الصلاه يعني ايه؟ نحن الان نؤدي الصلاه. أما لكي نقيم الصلاة فهذه خطوة، الدروس نقول هذه خطوة لكي نستعين بها على إحسان الصلاة وعلى إقام الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن الإنسان بيضعف، مقتضى النفس وضعف النفس. الإنسان بيبقى صلى مثلا الصبح ومن غير صلاة الضحى يستمر الضهر، تجد قلبه قد قسى بعض الشيء، وتجد قد طال عليه الأمد، كان ساعة من الفجر لغاية الظهر، وتجد كده ممكن يعصي ويطمع في الدنيا وتكون همته للدنيا. واخد بالك انها بقى مساله الصلاه دي كتاب موقوتا، عشان اول ما الشحنه تفضى تصلي تقوم تجدد الايه الشحنه. هل في شحان غير بغير ذكر الله؟ مش ممكن. طب ذكر الله ازاي وانت شغال باللسان بس وقلبك ايه غافل ساهي لاهي، وانت في حضره ملك الملوك؟ مساله يعني ايه، راجع ما قلته لك، انت ملزم بمراجعه كلامه واستماع الشريط مره اثنين وثلاثه لحتى تعمل به ان اردت الفلاح. الشيطان طبعا ايه ويصدكم عن ذكر الله وعن الايه عن الصلاه. مش هو ده هدف الشيطان؟ يريد ان يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاه، لان اعلى الذكر هو فين؟ في الصلاه. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان ايه لا نضيع اجر المصلحين. شوف التمسك بالكتاب واقترن به إقام الصلاة. ربنا سيدنا إبراهيم يقول ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. يعني شوف أراد أن يدعو ربه وأن يسأل ربه أن يجعل أفئدة من الناس، شوف إيش إيه امرأته وابنها فقط، في خوف في تعرض مثلا فزع عند النوم لسبع لشر، لما يبقى في ناس في اطمئنان وفي مؤانسة، يوم يتوسل الله تعالى بإيه؟ بإقام الصلاة. ربنا ليقيم الصلاة، بل هذا هو إيه؟ فوصل. هو نفسه يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، أمرنا أن نقيم الصلاة، لكن كيف تقيم الصلاة؟ هل تستطيع أن تقيم الصلاة بنفسك؟ كلا. ما المسألة إيه؟ أن تسأل الله فتقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. مع أن أمرنا بإقام الصلاة، أما لك أن تقيم الصلاة وقد علمت حالك واستمعت إلى بعض الأمور التي تعجب منها من نفسك. عندئذ يزول العجب عندما تذكر أن خليل الله إبراهيم قال رب اجعلني مقيم الصلاة. طبعا بقى فخلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. وأمر أهلك بالصلاة وإيه واصطبر عليها. إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة، يعني اصطبر على إيه؟ على الأمر بالصلاة، مش كده ولا لا؟ وعلى الصبر على الصلاة، لأن الصلاة هي بداية كل خير. الجيل الذي ساد وقاد الأرض لأنه صلى ولأنه أقام الصلاة. دي مش كلام إنشاء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله وإيه؟ وإقام الصلاة. سبحان الله العظيم، هم من دول؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها إيه بالغدو والأوصال. مين هم؟ رجال. خلي بقى صوت النور، إيه الكلام؟ إيه في أو إيه اللي في بيوت؟ يعني الآن، يعني نحن الآن في بيوت. أيوة نحن. طيب إيه فيها إيه؟ إيه البيوت دي يحصل فيها إيه؟ حدش عارف الآن سبط إيه ويتكلم عن إيه؟ الله نور السماوات والأرض. هي دي الآية قبلها، مثلا نريك مشكاة ايه فيها مصباح. المشكاة اللي ايه تجويف في الحق، مش شنيشة نافذة، تجويف سموها في البلد طاقة، تجويف نافذ كده، عود كبريت نور. لا ده مش عود كبريت، ده فيها ايه مصباح، وده معناه حتى منورة ولا لا. هكذا نور الله، والله يا اخوانا نور على نور، يعني مغفرة على مغفرة، عظمة على عظمة، مش كده ولا لا؟ خير على خير. وزي كل الله يا عم كفايه الاستغفار، لا نور على نور، استغفار مع حضور القلب في التكبير ومع العوره ومساله القبله ومساله الاستعاذه ومساله الصدقات، كل ده نور على نور. امال ايه؟ يقول لك في بيوت النور على نور ده يبقى فين؟ هنا المساجد دي بدايتها في الصلاه، والصلاه هتطلع منها لتحمل الدين كله ولا لا؟ في بيوت مثلا نوريك مش كاتب فيها مصباح، المصباح في ايه؟ ولا هو لمبه صاروخ بتطلع دخان ومهبل زي ما كنا الفلاحين زمان زق على اللمبه الصفيح ديت؟ لا، المصباح في ايه؟ الزجاجه دي معناها بتعمل خلي الاكسجين يطلع من تحت لما يختلط بالله ما يطلعش دخان ابدا، يبقى الاشتعال عظيم رايق صافي، مش كده؟ والدخان ما يبانش لان خلاص ما تشوفهاش، اتحرق ماده حيويه وخلاص، يبقى لان الاشتعال ايه جاي الاكسجين كثير. ايه الكلام ده؟ لان الزجاجه بتحصل وقت متسخنه بنطلع الهواء السخن يطلع فين؟ فوق. يوم يسحب الهواء منين؟ متجدد منين؟ يوم يجيب الاكسجين دايما فين؟ لموضع اللهب. هو ده اللي بيخش فيه دخان. يبقى الازازه اتكسرت بقت في دخان صعب وهباب، قطعت الازازه بقى المصباح ايه؟ رايق قوي. المصباح فيه ايه؟ زجاج. الزجاجه من مصنع ياسين، مصنع ياسين بتاع افران ايه؟ كانها كوكب. طبعا حتى كانها كريستال عصفور تضوء كفايه، كانها نيون حتى اي حاجه. لا يعني حاجه انت مش ممكن تعرفها كمان. كوكب يا حاجه الماس. الماس ايه؟ الماس في الارض كلام عفن ده. شوف شوف الماس اصل نور الله. يعني المثال يضرب لله لنور الله سبحانه وتعالى بحاجات الارض اللي الكلام ده. ما شفت الكلام؟ هو لازم يضرب الانسان سبحانه وتعالى عز وجل. يعني صاحب الزجاجه، الزجاجه كانها كوكب ايه؟ دري. يعني هو حوت كبريت يكفي المشكاه. لا ده مصباح، وده المصباح ينور. لا لا لا خليه رايق وايه ويبقى ابيض، نور ابيض كده. يوم زجاجه، والزجاجه ده زجاجه ايه؟ مش اي حاجه لا تتخيل. كانها كوكب دري عمال يلقلق ويلقلق. وبعدين يوقد ايه؟ من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، كاد زيتها يضيء ولو ايه؟ لم تمسسه نار. يعني خلي بالك الوقود مش جاز او سولار، واخد بالك ريحته والعياذ بالله. لا ده الوقود ايه؟ من الشجره العظمه دي. يعني ممكن ينور لوحده من غير ما حد يولعه. هل ده موجود؟ مش موجود. انما هو كده حضرتك تتخيل، لان نور الله اعلى واعلى واعلى، فالله اعلى لانه وله المثل الايه؟ الاعلى في سنه الارض والعزيز الحكيم. مش كده؟ الزجاج كانك كون دليل قادم من شجره مباركه من زيتون لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتون يضيء ولو لم تمسسه نار. ها نور على ايه؟ نور. ايه المثل ده؟ بعدها يهدي الله لنوره من يشاء. ايه المثل ده يا اخوانا؟ مثل نور الله فين؟ في قلب المؤمن. هو ده اللي بينور له في الصلاه، هو ده اللي بيخلي عبده يقف عمال يعيط بس وحاسس ان هو تحت الصفر وعايز يهرب. لو الارض تنشق وتبلعه عشان يبعد عن التقصير اللي هو شايفه من نفسه في حق ملك الملوك، لان عنده نور شايف. انما التاني ما عندوش نور، مغفله شايف الدنيا بس، حجب الشهوات، حجب الاهواء، حجب المعاصي، مش كده؟ انما النور بقى. وذلك في بيوت الاذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه؟ المساله ذكر الله عز وجل، ذكر الله، شحن القلوب بذكر الله، التندر بتاع القلوب هو ذكر الله عز وجل. فالصلاه ايه؟ مملكه الاسماء. انما لا احنا عارفين اسماء، ولا احنا عارفين نصلي، ولا احنا عارفين نور يعني ايه، وحالتنا كده كما قد علمتم. انت مطالب انك تنفذ الكلام ده حرفيا. هتنفذه ازاي طيب وانت نسيته؟ احنا لسه ما قلناش حاجه. انا كان المفروض اليوم، وانا بقول لك بغير ترتيب كده، ان حد بيان حكمه الركوع ايه، والسجود ايه، والقيام ايه، والقيام اللي بعد الركوع ايه، وجلسه العبيد اللي بين السجدتين ايه، والتشهد دي ايه. ده بسرعة كده يعني، المفروض انا كنت حباين ده النهاردة عشان تبقى عارف ان دي مسألة رهيبة جدا. يعني هدية لملك الملوك مرتبة ترتيب ايه؟ عجيب ترتيب، عجب والله، من ايات الله ترتيب الصلاة دي. وازاي انها دندنة باسماء الله تعالى وصفاته، وازاي ان فعلا انت لما بتحاول تحيي ملك الملوك الارض بتعمل له ايه؟ هتلاقي ان اعظم ما يكون من التحيات مرتبة فين؟ في هذه الصلاة لملك الملوك. ولذلك في أخيرة تقول إيه؟ التحيات إيه؟ لله. مش التحيات لملوك الأرض. أي تحية ملوك الأرض فأحق بها من؟ وبعدين ده كذا تقول لملوك الأرض إيه؟ تعيش ألف سنة يا عم. تعيش ألف سنة؟ ده تلاقي عنده من كثر أكل اللحمة تلاقي خرب بيته، قرب يموت. ليه بيشحر زي ذكر البط مثلا؟ ألف سنة من إيه؟ لا كاذب. إن من أولى بالحياة كلها؟ في حد أولى من الله؟ يبقى التحياتك اصل التحيه دي ايه؟ تفعيله من الحياه. فمن الاولى بهذه التحيه؟ من؟ مش هو لانه هو الحي الايه؟ ما هو الكلام ده قيوم. ما هو ده يا اخوانا. لا لسه بدري قوي على زياده دي، بس ده انتظار وقعته بقى. طيب اما انا مش عارف، هو المفروض ساعه ونصف. لا ساعه ونصف ان شاء الله عشان ايه؟ ننصرف، خصوصا الاخوات، خصوصا الاخوات قبل الشاعة، عشان حتى وصلنا في مساجد قريبة من البيت لأنه حنقرروا لغاية صلاح راح نستحضر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالفهم الدائم.